إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الذي له من الأهمية بمكان كتاب تخريج الفروع على الأصول للإمام الزنجاني، وهذا كتاب متقدم وهو بمثابة التطبيق العملي لعلم الأصول. والحق بأن من تعلم وتمرس وأتقن أبواب الأصول يظهر تمرسه وإتقانه في هذه الأبواب، لا سيما في أثار الاختلاف الفقهي عند العلماء في هذه المسائل المهمة. إذن فهذه نبدأ بالمسألة التي وقفنا عندها وهي الكلام على خبر الواحد فيما تعم به البلوى، خبر الواحد فيما تعم به البلوى. فالحق بأن خبر الواحد مقبول عند الأئمة، لكن لابد أن نوصل أصلا في مسألة هي مهمة في هذا الباب وهي اختلاف العلماء في قبول خبر الواحد، اختلاف العلماء في مسألة قبول خبر الواحد. خبر الواحد هو خبر الأحد، خبر الواحد هو خبر الأحد. طبعا خبر الأحد ليس هو الخبر المتواتر، الفرق بين المتواتر وبين الأحد. المتواتر هو ما كان النقل منه من جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأن هو مستند ذلك الحس كما فصلنا قبل ذلك. والحديث الأحد ما كان دون ذلك، وحديث الأحد ينقسم إلى ثلاثة وهذا لا يخفى على أمثالكم: المشهور والمستفيد أو المشهور المستفيد أو العزيز والغريب. هو كل ذلك في محل الأحد، كل ما لم يصل إلى التواتر فهو خبر الأحد. وخبر الأحد هو مراه الواحد أو الاثنان أو عدد دون أن يبلغ إلى حد التواتر. وحديث الأحد مذاهب العلماء في قبول حديث الأحد أو في رد حديث الأحد، فهناك من العلماء من رد حديث الأحد وجعل له شروطا حتى يؤخذ بها. يعني هناك الأئمة الأربعة وهذا مدار الكلام عليهم لأنهم أصحاب المذاهب المتبعة، فالعلماء يقولون المرض ليس ما له ما قبض الصوت أو علو الصوت. لا ليس هذا ليس تعلم، هذا تدليس. ما له ما الخفض الصوت وما يعني هو يبقى الصوت منخفض أكيد في النت. ما له ما المرض. الآن الصوت ما واضح أم لا؟ طيب جزاكم الله خير. لكن هو ما أعتقد أن المرض ليس علة في خفض الصوت، فانظروا طيب الصوت هل في واضح. هو شوفه عند الناس واضح وعند الناس مخاف، يبقى كيف يقال بأن في مرض؟ ها؟ ده مؤشر ضغط صوت حضرتك. لا ما هو لازم ما عشان بس ما يبقى هو في على أساس ما يبقاش. نعم، أولا بالنسبة لشروط العمل بالعمل بخبر الواحد، ما دمنا نتكلم عن الشافعية عن الأحناف، فالشافعية قبلوا خبر الواحد وعملوا به عملا تاما ولم يضعوا شروطا ولا ضوابط لرد خبر الواحد. ولذلك أصول الشافعية أقوى بكثير من أصول الأحناف، وطبعا هو كما قلنا مدرسة الأصول هي مدرسة الشافعي ومدرسة الأحناف. الأحناف وضعوا شروطا من أجل قبول خبر الواحد، ما زلنا نتكلم على واحدة منها، لكن يعني نحاول أن نبين مسألة الاشتراط قبول الأحد في هذا الباب، على أساس أن نتصور أصل المسألة، أصل المسألة في خبر الأحد ومسألة قبول أو رد خبر الأحد. الإمام الأحناف قال خبر الواحد إذا صح يعمل به، هذا في الجملة، لكن ترى الضعف التأصيلي عندهم بأنهم اشترطوا شروطا للعمل بخبر الواحد. اشترطوا شروطا ثلاثة من هذه الشروط: ألا يعمل الراوي بخلاف ما يروي، يعني القبول الخبر الواحد عندهم ألا يعمل الراوي بخلاف ما يروي به، عندهم العمل بما رأى لا بما روى، العمل بما رأى لا بما روى. لذلك تراهم يردون حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه: إذا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر ثمنا بالتراب، في بعض الروايات. قالوا أبو هريرة نفسه أفتى بثلاث، أفتى بالغسل بثلاث. قالوا ومخالفة الراوي للرواية قطع في الرواية، فرد الرواية على ذلك، وهذا هذا هذا شرط، هذا شرط معكوس منكوس، لا يصح الأخذ به بحال من الأحوال، ولا يمكن لنا أن نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل اجتهاد الصحابي. يجتهد من يجتهد كائنا من كان. العبرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله دل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. فهذا من ضعف التأصيل هنا، لأنهم يقولون الراوي إذا خالف المروي يبقى عنده إما أن يكون منسوخا، أو عنده ما هو أقوى منه، أو عنده اجتهاد آخر. هذا كله كلام خرص وتخمين، والأصل بذلك المحكم عندنا بقول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهم ردوا حديث، وحديث أيضا عائشة، رد حديث عائشة التي قالت فيها: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا لأن عائشة زوالت بنت أخيها، وهذا خطأ مبين عليها، ولم تفعل ذلك، بل هي وكلت رجلا وليا يزوجها، وهي التي جلست فيه مسائل الاتفاقات. فالغرض المقصود الكلام على هذا الباب برد الحديث بمثل هذا التقعيد، كما قلنا يضيع عليهم سنن كثيرة، لذلك ضعف مذهبهم. اشترطوا أيضا من هذه الشروط مسألة نحن بصددها في الكلام عليها الآن، وهي أن حديث الأحد حسب الموضوع، لو كان الموضوع مما يقصر وقوعه ومما تعم به البلوى ويحتاج الناس إلى بيانه، فهذا لا يقبل فيه إلا التواتر، لأن الهمة داعية إلى إلى إلى نشر هذا الحديث وإلى السؤال عنه، وأيضا إلى التدافع لحفظه ونشره بين الناس. لذلك يقولون من المسائل التي عمت فيها البلوى لا يؤخذ فيها بحديث الأحد، كما سيأتي هنا الخلاف بين العلماء بين مدرسة الشافعية ومدرسة الأحناف في هذا الباب. وطبعا الشرط الثالث عندهم أيضا بأن لا يخالف الحديث القياس، وهذا تقديم القياس على الحديث، وهذا خطأ مبين، هذا في الجملة عندهم، وإلا فأحد هؤلاء لا يرون بذلك. لأنهم يرون بأن الرواية بالمعنى كانت مستفيضة، فإن لم يكن الراوي فقيها كان محتمل أن يذهب شيء من المعنى الذي ينبني عليه الأحكام. لذلك قالوا لو كان مخالفا للأصول أو مخالفا للقياس لا يعمل به، وهذا أيضا من الضعف، من الضعف بالمكان في هذا الباب. وطبعا من أجل هذه الصور الضعيفة التي يتمسكون بها، قد ردوا حديث المصرات، ردوا حديث المصرات وقالوا بأنه أبو هريرة ليس بفقيه، وأيضا أنه يخالف القياس، وأنه يخالف القواعد والأصول الخارج بالضمان. وقد بينت أن ذلك وفصلت قبل هذا، وهذا ضعف في مذهب الأحناف. يمنى ماذا تريدين؟ إيش تريدين؟ تقريبا بتوع مسألة الأحناف في قبول خبر الواحد. كيف؟ شروط الأحناف في قبول خبر الواحد تقريبا. يعني نعيد الشروط الثلاثة. شو مثلا ثلاثة؟ يبقى الطقس أظنات. نعم. الشروط الثلاثة عند الأحناف: ألا يعمل الراوي بخلاف ما روى. فالعبرة عندهم بما رأى لا بما روى. وأيضا الشرط الثاني عندهم بأن يكون موضوع الحديث مما لا تعم به البلوى، لو كان مما لا تعم به البلوى فلا يعمل به عندهم يعني. وهذا طبعا من الضعف المكان يعني، هذا دلال على ضعفهم وعدم العلم بما يتمسكون به. نعم. الثاني الثالث ألا يخالف القياس والأصول. هذا مذهب الأحناف، وهو كما قلنا بأن ضعف من الأحناف أن يتمسكوا بمثل هذا، وجعلوا هذه القواعد ضابطة من أجل رد الحديث أو قبول الحديث، وهذا خطأ مبين. أما مذهب المالكية اشترطوا أيضا شروطا للعمل بحديث الأحاد، من أهم شروطها اشترطوها ألا يخالف الخبر الأحاد لعمل أهل المدينة، وهذا عندهم كأن عمل أهل المدينة إجماع، فلا يجوز أخذ حديث الأحاد ورد الإجماع، وهذا صراحة فيهم يعني ضعف أيضا في مذهب المالكية، ولذلك ردوا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق حديث المجلس، وهذا حديث حتى عمل به علماء المدينة. أما مذهب الشافعية في المسألة من أجل القبول، هم يقولون القبول إذا ثبت الحديث قبلناه. الشافعية يقولون الشروط التي لابد أن تتوفر أن يكون الراوي للحديث ثقة، أن يكون ثقة في نفسه دينا، وأن يكون ضابطا، وأن يكون عاقلا، فيقبلون حديثه. الشروط التي اشترطها علماء الحديث. وألا يخالفوا حديث غيره، وهذه نفس الشروط التي يشترطها كل علماء الحديث. والأول حنابلة أيضا يقبلون حديث خبر واحد إلا الحديث المرسل، يعني هم يقولون الشرط الوحيد لقبول خبر الحديث الواحد هو أن يكون صحيح السند، أن يكون صحيح السند. هنا هذه المسائل التي نتكلم عنها لترى الخلاف الآن بين الأحناف وبين الشافعية. والشافعية طبعا كما قلنا في هذا الباب ظهر الأثر الفقهي في الخلاف بينهم في هذا الباب. أقول منها أولا مسألة مما تعم به البلوى فيها خبر الأحاد وقبول خبر الأحاد، وقبول خبر الأحاد هذا بين الصحابة، يعني قبول خبر الأحاد بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعا قد قبلوا خبر الأحاد، فكيف يرد خبر الأحاد؟ أنا أتيت بهذه الشروط التي اشترطها العلماء في مسألة الاحتجاج في مسألة القبول خبر الواحد، لكن عند الكلام على الاحتجاج بخبر الواحد وهذا أيضا يرتقي إلى الكلام على العقيدة أيضا، لا نقول بأن خبر الأحد حجة في العمل وحجة في الاعتقاد، هذا الراجح الصحيح. وإن كان مسألة حجية خبر الأحد في الاعتقاد فيها أقوال ثلاثة، القول الأول وأيضا الكلام استغفر الله القول ينبني على مسألة النظر في حديث الأحد هل يفيد العمل والعلم أم لا، على أقوال ثلاثة بين أهل السنة والجماعة، قول قال يفيد العمل يفيد العلم، وقول قال يفيد العلم والعمل، وهذا قول جمهورة من المحققين، وقول جماهير السلف والخلف بأنه يفيد العمل اتفاقا، ويفيد العلم إذا حفته القرائن كان يكون في الصحيحين أو في أحد الصحيحين أو عمل، واتفق العلماء على العمل به والقول به فيكون هذا يفيد العلم والعمل. أما حجية حديث الأحاد فهذا متواتر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد عمل الصحابة الكرام بخبره، الصحابة الكرام عملوا بخبر بخبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة لما خصمت أبا بكر في مسألة الإرث وقالت هي تريد حظ أبيها من فدك وخيبر، قال لها قد قال السلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة أو ما تركناه صدقة، والجميع قد قبلوا كلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجميع أيضا قد قبل حديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه عند المنازعة العظيمة، أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخلافة. فلما ذهب إليهم إلى سقيفة بني ساعدة وعلم ما علم منهم جزاكم الله خيرا، فقد قال لهم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا منا أمير ومنكم أمير، قال لهم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش لا ينازعهم أحد إلا أكبهم الله في النار ولا يبالي، جزاكم الله خير. فالغلط المقصود لما يقول أبو بكر بهذا القول هو أحاده الآن، قبل الجميع قول أبو بكر عندما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فهذه فيها دلالة واضحة جدا عن أنهم أخذوا بحديث الأحد، هذا إجماع من الصحابة، هذا إجماع من الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا أبو بكر نفسه رضي الله عنه وارضاه أخذ بخبر الأحاد عندما جاءته الجدة تسأل عن إرثها، قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك شيئا، ارجعي حتى أنظر إلى الناس. ماذا تقول وسام؟ يا أول سنة تدرس أصول الفقه وسام، لابد يعني هذا صعب عليها فهي لا تشارك لذلك يعني. لا ما يهمك المهم بس تسمعي، اسمعي تأثير أصول الفقه واسمعي الورقات شرح لي موجود على النت، واجب عليك وجوبا تسمعي. جزاك الله خيرا حبيب، جزاك الله خيرا يا أستاذ. نعم أقول بأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه عمل بخبر الأحاد عندما جاءته الجدة تسأل عن إرثها، قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لك من شيء. فقال أن المغيرة بن شعبة أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، وقام محمد بن مسلمة قال نعم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس وإياكم، فقبل الخبر وعمل به. وأيضا عمر بن الخطاب عمل بخبر عمرو بن حزم في مسألة الديات، قبله عمر بن الخطاب، وقبل أيضا في مسألة في الجنين الغرة للمغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة، شهد عنده بأن المسلم جعل في الجنين الغرة فجعل في الجنين الغرة. وأيضا مسألة التقاء الختانين الجمهور الصحابة حتى عمر بن الخطاب قال لا يختلف عندي أحد بعد ذلك، عندما اختلفوا في مسألة الذي يجامع فأكسل هل له عليه غسل أم لا، هذه مسألة أيضا لابد أن يفهم عنها، يعني لابد أن نفهم من هذه المسألة أن الصحابة الكرام كلهم ما رد حديث الأحد بحمل الحوال بل قبل حديث الأحد. قبل عثمان بن عفان أيضا رواية فرايع بنت مالك بأن المعتدة لا تنزل من بيتها، قبل فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ذلك. أيضا بأن النبي بأن الصحابة الكرام عملوا بخبر ابن عباس، يعني في عام ابن عباس رضي الله عنه عمل بخبر أبي سعيد الخدري في مسألة الربا، الدينار لا يجوز الدينار بالدينارين، قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وكان ابن عباس يرى بأنه لا ربا إلا في النسيئة وأخذ به. وأيضا عندما قال له أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه بأن النبي كان يتوضأ مما مست النار، فكان يقول انظر ما ترى، انظر ما تقول، أنا أتوضأ من الحميم، قال ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت وانقياد تام، وإلا فالسنة سفينة النبات. لكن قد يتفاوت الصحابة في مسألة الإثبات، وهو لا يبعد عن طريق الآحاد. لذلك علي بن أبي طالب كان يستحلف كل من يقول ويحدث عن سلم إلا الصديق، ما من أحد إلا يقول له تقسم بأنك سمعته، ويقول والله سمعته إلا الصديق رضي الله عنه وارضاه، والحدثني وصدقني. وأيضا عمر الخطاب في مسألة الاستئذان طلب من أبي موسى الأشعري أن يأتي بثاني، وهذا كله في محل الأحاد، هذا كله في محل الأحاد. فإذا حديث الأحاد حجة عند العلماء في العمل وأيضا في العلم، هذا الراجح صحيح. وإن كنت أقول هو يفيد العلم بالقرائن المحتفى، يعني أنا دين الله بأنه يفيد العلم لكن بالقرائن المحتفى. هنا هذه المسألة مهمة جدا، مسألة مما تعم الموضوع، موضوع الحديث إن كان مما تعم به البلوى يعني يكسر شيوع وذيوع، كمسألة الاهتمام بالأطفال ومس الفرج، هل ينقض أو لا ينقض الوضوء؟ فهم لا يرون بأن هذا الحديث يؤخذ به هكذا بخبر الأحاد، عندهم لا يؤخذ به إلا إذا كان متواترا أنه من عموم البلوى كما سيأتي في الأمثلة. عامة الله تعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الطائفة من 1 إلى 19، يعني هذا تقليله الآن، يعني هو في النهاية الطائفة أحاد لا يبلغ حد التواتر في قول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذه من الدلالة تستدل بها الشافعي وغيره على أن حديث الأحاد حجة، وهو أخذ حديث الأحاد هنا الآن، وهذا على وجه الدلالة من الآية العموم، هذا من العموم. وأيضا أنت اهتم بالأسئلة، الأسئلة ما تأتي تطلع عشان ما أتوقف لأن الدرس سيكون طويل. نعم، وقد الأحاد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة الكرام إلى كسرى وقيصر ولا المقوقص، كلهم أحاد وكلهم خبر الخبر. يقول بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أسلم تسلم، وكذلك لكسرى وقيصر وأيضا كذلك للمقوقص، فكل هؤلاء كانوا أحاد. عندما كانوا يصلون إلى بيت المقدس جاء رجل إلى قباء وهم يصلون إلى بيت المقدس، قال وأشهد أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر تحويل القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فاستداروا جميعا إلى القبلة واتجهوا إلى القبلة. فهذا أيضا فيه دلالة واضحة على هذا الباب. الغلط المقصود بأن الكلام على حديث الأحاد الأدلة كثيرة عليه، وأيضا من الحديث الأحاد كما قلنا ما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما أمر بأن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في محله، وقال الأنبياء يدفنون في موضع موتهم، وإن كان حديث يعني فيه كلام لكن يستأنس به مع الحديث الكثيرة التي سردناها بالدلالة على خبر الأحاد. أيضا مسألة الاختلاف بين الصحابة على من جامع فأكسل لم يغسله، بعضهم قال عليه غسل بعضهم قال ليس عليه غسل، يغسل ما أصابه منها. فذهبوا إلى عائشة، وعائشة أحاد، وهي التي قالت على الخبير سقط، ففصلت النزاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. عمر ماذا قال؟ عمر قال لا أرى أحدا يختلف في هذا الأمر أمامي. أما أبو حنيفة فهو لا يقبل خبر الأحد فيما كثر وقوعه وذيوعه وشيوعه وكثر السؤال عنه، قال لابد إذا كثر الوقوع فيه لابد من أيضا كثرة السؤال، وكثرة السؤال تؤدي إلى كثرة النقل، وكثرة النقل تؤدي إلى التواتر، فلا يقبلون في عموم البلوى إلا بالحديث المتواتر، وهذا ضعف في مذهبهم، هذا ضعف في مذهبهم. فالحق أن مسألة رد حديث الآحاد من أجل هذه التقييدات، هذا تحكم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه من النقص والضعف، ولم يحدث الانقياد التام بقول رب العباد سبحانه جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، من باب تخريج الفروع على الأصول يتفرع على ذلك مسائل كثيرة. من هذه المسائل أن من مس ذكره هل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ فهنا الأحناف يقولون من مس ذكره فلا يتوضأ، لأن الحديث حديث الترمذي وحديث أحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فلا يتوضأ، هو حديث بصرة بنت صفوان، وهذا حديث أحد، هذا حديث أحد، فلذلك قالوا لا يقبل هذا الحديث، لا يقبل في هذا الحديث ينتقد الوضوء. والحق أننا لابد أن نفهم أن هذه القاعدة ليست هي القاعدة يعني مستقلة في رد الأحاديث، ليست مستقلة في رد الأحاديث. هم عندهم طبعا قرائن في هذا الباب بحديث: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، ولكن بالقاعدة التي قعدوها هذه ردوا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. كيف نقف مع مثل هذا الحديث ونقول عمد به البلوى ولابد من التناقل؟ فإن لم يتناقل فإننا نقول بأن الحديث لا يعمل به. كيف يروق لهم الوقوف عند حديث بدون العمل به، والله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شرع بينهم. كيف يقفون مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي أحد يريد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا قولا فصلا في هذا الباب، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة. الأمر ظاهر جدا في هذا الباب. فرد الحديث بمثل هذه الضوابط التي يضعونها خرصا وتخمينا، هذا صراحة ضعف شديد في المذاهب عندما يردون الأحاديث بمثل هذه وجهات النظر، وإن كانت وديها لكنها أضعف من أن ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول في مسألة من مس ذكره فلا يتوضأ، نعم من مس ذكره فلا يتوضأ، وهذا ينزل على الكبير والصغير وعلى الطفل. وطبعا من مس ذكره، إن كان من مس ذكره هذه على ذكره فقط، والعجيب أن ابن حزم يقول من مس ذكر غيره فلا يتوضأ، هذا من يعني كما قلنا من الضعف الذي أيضا يلوح في الأفق في مذهب الظاهرية. فالحق أنه إن كان من مس ذكره وبضعة منه يتوضأ، فلأن يتوضأ من مس ذكر غيره من باب أولى، من باب أولى. ورد في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحق بأن مسألة مس الذكر ينقض الوضوء أم لا على الأقوال الثلاثة المشهورة بين العلماء، لكن حديث أبو هريرة فصل لنا في النزاع على التفصيل دون الإجمال، لأنه من قبل إجمالا ومن رد مطلقا رد إجمالا، وجاء التفصيل المبين. قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من أفضى إلى ذكره، والإفضاء لا يكون إلا بكف اليد، الإفضاء لا يكون إلا بكف اليد، من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حائل فليتوضأ. من أفضى بفرجه إلى بكف يده بكفه إلى فرجه ليس دونه حائل فليتوضأ. هذه مسألة الصحيحة، ولا يصح ولا يصح أن نرد الحديث ونقول هذه عمد بها البلوى، عمد بها البلوى أبتعم بها البلوى، ما جاء عن السلام لابد أن يعمل به، وإن قال لا ينتشر والهمة داعية نقول صحيح، لكن قد ثبت، فلما ثبت قلنا إذا الهمة كانت داعية للفعل دون التناقل، والتناقل وحتى لو أحد إنما الأعمال بالنيات. إيش حديث إيش حديث أحد حديث أحد من معمد بالبلوى ما معمد بالبلوى، إنما الأعمال بالنيات هذا يدخل في جميع الأبواب، جميع الأبواب. فيبقى إذا هذا أمر لابد أن يفهمه طلبة العلم، لأنه من الأهمية بمكان. من المسائل الفروع التي تترتب على هذا التأصيل وهي حديث الجهر بالبسملة، يعني إذا قرأ الفاتحة أن يجهر بالبسملة، هم لا يقولون بها، هم لا يقولون بها، يقولون أن هذه عمل بها البلوى ولا يقبل فيها حديث واحد، كحديث أم سلمة رضي الله عنه وارضاه. أم سلمة قالت كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا كانت تبين أن سلم كان مد، وهذه تسمع من أن سلم بسملة، وقد ورد بأن سلم أخفى استسر البسملة وجهر بها، كما حديث أنس قال كان يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لكن ما كان يجهر، وحديث مسلمة دل على أنه كان يجهر. فإذا قلنا بأن حديث البسملة وردت وثبتت وجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال هذه عمد بها البلوى فلا يؤخذ بها، خطأ بين رد صريح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص والتخمين والعقل. يعني أنتم ما تركتم لهؤلاء الفسقة، هؤلاء المبتدعة الذين قدموا العقل على النقل من شيء في هذا الباب، ولذلك ضعف مذهبكم لردكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الضوابط التي تجعلونها ضابطا للقبول أو الرد. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة تارة ويستسر تارة، ولذلك السنة أنه يجهر ويستسر. سعيد ارحمني، في انا الان شغال وفي اسئله تاتي تطرى، فاكتب لهم. طيب انا لا اقرا التعليق، اكتب لهم هذا يا شيخ الله يديك، انا لسه نعيد المساله كل يوم تقول لي هذا اعرفه من خمس ايام، من 45 يوم علموا ذلك في نفس هم سمعوا الان. طب اكتب لهم الان، ما في تعليق هيقرا، والسؤال يكون بعد الدرس. فرد حديث التي جهرت جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة هذا تحكم بلا ضوابط علمية، هذا تحكم بلا ضوابط علمية، وهذا خطأ، وكما قلنا كان سببا في ضعف منهج الأحناف في هذا الباب. ومن ذلك أيضا مسألة خيار المجلس. ما هو خيار المجلس؟ أنا أسألكم بدل ما موتونا بهذا، ما هو خيار المجلس؟ دعم هم يكتبون. وعندهم فهم خاطئ مسألة المشقة. ايه بقى عندهم؟ هم عارفين حضرتك لا لا، مسألة المشاركة ان حضرتك الطالب اللي بيشارك بيكون يعني اه مثلا، فهم بيشاركوا بأي شيء، يعني ممكن كلمة حضرتك قلتها ممكن يروحوا كاتبها بيظن ان دي كده مشاركة، فيعني حضرتك وضح لهم ان المشاركة يعني لو في سؤال يجاوب. نعم هي المشاركة ان انا ارى منك انك تفهم الدرس، ولعندما اسأل سؤال ارى منك اجابة حتى ولو خطأ، واراك من اسرع الناس فهما ودقة وعملا، يعني منتبه، هو هذا الذي يريده منك. ليس معناها الكتابة كثيرا. نعم يعني هو كل كتابة دي هذه مشاركة؟ يعني فاش أسئلة؟ يعني هذه ليست أسئلة؟ في لا مش كلها أسئلة، مش كلها أسئلة؟ يعني في كتير جدا، يعني بتبقى كلمة مثلا حضرتك هو فهم جملة منك فهو بيختصرها وبيكتبها. نعم محمد أحمد بيقول إيش؟ رجوع أحد المتعاقدين في العقد إذا أراد. كلام يحتاج لضبط يا محمد. موسى قال قبل التفرق. نعم من هذا؟ أن لكل المتعاقدين خيار في الفسخ ما لم يفارق المجلس. من هذا؟ أبو محمد هاني. ما شاء الله ما شاء الله، نفع الله بك يا أبو محمد. هذا صحيح، هذا من أضبط ما جاء في الإجابة، هو أن الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس، ما دام في المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لأخيه اختر. كثير يعني الإجابة نفس الإجابة. بالإجابة ممتاز ممتازين. نعم هم يرون بأن خيار المجلس لا يعمل به، حديث ابن عمر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لا يعمل به. لما لا يعمل به؟ قالوا طبعا عندهم علل، ليست العلة فقط في هذا الباب، بل العلة عندهم في التأصيل العام أو يخالف الأصول، وهي أصول الأصول، وهي أن البيع لازم، وعندهم أيضا أنه مما عمل دي البلوى، فالمفروض في مثل هذا الباب وهذه العقود بأن تنتشر ولا يرد احدا، يعني لا ياتي احدا، لابد ان يكون متواترا. وهذا ضعف ايضا، ورد للاحاديث بتحكمات لا خير فيها، هذه تحكمات في رد الاحاديث لا خير فيها. من ذلك ايضا ان المنفرد بروايه الهلال واذا كانت السماء مصحيه فقالوا تقبل شهادته، ولان سلم قال لو تشهد ان لا اله الا الله اني رسول الله، قال نعم، قال يا بلال اذن في الناس، يعني اذن في الناس بالصيام غدا. نعم. شيخ يعني في سؤال يتعلق بفهمه للدرس ذات نفسه، هو لا يعلم معنى كلمه عمد به البلوى، فهو بيقصد المقصود بها شيء سيء. عمد به البلوى يعني الامر ذاع وشاع بين الناس، يعني ليل نهار يستعملونها، هذا مما ذاع وشاع، كان يقولون مثلا جماع الرجل الاهلي ولم ينزل، هذا مما يحتاجه الجميع، فلابد ينتشر بين البيوتات، لابد ينتشر بين الصحابة جميعا، فإذا نقل على التواطؤ لأهل الأحاد، هذا مما عمد به البلوى، يعني انتشر زاع وشاع وانتشر بين الناس، فإذا انتشر فلابد من كثرة السؤال عنه، ولابد من كثرة الحفظ الذين يحفظون، ولابد من كثرة الذين يحملونه وينشرونه بين الناس. إذن عندنا المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي بأنه إذا رأى الهلال وحده والسماء مصحية يؤخذ بها، هذه بالنسبة للكلام على مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى. هات الأسئلة بقى الخاصة به قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية، وهذا الأهم يعني، حتى لا نضيع على الإخوة، لأن احنا المهم عندنا ليس سرد العلم، المهم عندنا هو الفهم. تحت أمرك يا السيد. شوفوا انظروا، يقول هل أبو حنيفة لا يقبل الأحاد إذا تعارض مع أصوله؟ نعم، مع الأصول الذي أصلها. يقول الأصل في الأخبار أنها من جهة الأحاد والتواتر استثناء، فكيف يرد؟ الأصل في الأحاد في الأحاد. نعم، جزاك الله خير، نعم هذا صحيح، وإلا فالأحاد قليل من قليل، يعني ما بلغنا متواتر، أستغفر الله، فالمتواتر قليل من قليل، فما بلغنا من المتواتر فهو قليل، وهم يردونه للضوابط التي ضبطوها كأنهم ضبطوا ضوابط لقبول الحديث أو لرده، وهذا خطأ مبين صراحة، ضعف في المذهب جدا، وإياك وإياك، رفعك ربي. حمزة زلخل. نعم. خبر الأحاد ألا يفيد العلم على الإطلاق؟ لا. نعم، هذا قول من قول أهل السنة، قالوا يفيد العلم على الإطلاق والعمل، لكن الذي أدين الله به أنه يفيد العلم عند القراءة المحتفى، كان يكون في صحيحين وتلقته الأمة بالقبول، كان توافقه فتوى العلماء، يعني معه بعض الإجماع، فهذا من القراءة المحتفى تجعلنا نقول يفيد العلم والعمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تطهير الصغير يستوجب الوضوء؟ يجب الوضوء إذا كانت الأمة التي تعتني بصغيرها فمست الفرج دون حائل، عليها الوضوء وجوبا، الفرج دون الدبر، الفرج دون الدبر هو الذي يوجب الوضوء على الراجح الصحيح. يقول لماذا لا نوفق بين النصوص في مسألة مس الفرج بضابط الشهوة؟ ضابط الشهوة ضعيف، وأين من الأدلة ما يبين ذلك؟ ضابط الشهوة ضعيف، لأن حديث أبي هريرة دل على ذلك بشهوة أو غير شهوة، قال من أفضى إلى ذكره ليس دونه حائل فليتوضأ، فما جعل الشهوة مؤثرة. يقول لو كانت الشهوة مؤثرة لأثرت في القبلة، والإنسان كان يقبل عائشة ويذهب إلى الصلاة دون أن يتوضأ. يقول أنا أذكر أن الشيخ قال في درس سابق أن من مس ذكره لا ينقض وضوء. ده أنا يمكن أنا كنت نايم طاير، وأنت على بقى طاير أو جني عندي، أنا هو اللي قال كده. أنا قول الشافعي. أما أرجح قول مين؟ ممكن يقصد الإفضاء بكف المعين. مس الذكر عندي بالتفصيل هكذا، مس الذكر ينقض الوضوء، مس الذكر بلا حائل ينقض الوضوء، لكن لو بحائل انما هو بضعة منك. هل هناك ما يثبت أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة كانت في الصلاة؟ كانت الصلاة في غير الصلاة، طالما جهر بالبسملة فالجهر هنا يمشي على أصله، يمشي على أصله. ولذلك أم سلمة أطلقت وقالت كانت قراءته مدة بسم الله الرحمن، وهو مدا، فما تقول يبقى إذن معناها أنها قالت ذلك بأنه على الإطلاق كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بعمل أهل المدينة عند الإمام مالك، وهل هو أنه يستند إلى أثر منقول أم أنه إجماع؟ لا، هو يرى بأن عمل أهل المدينة هو إجماع، يرى أنهم هم الذين حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم كان في أهل المدينة، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا عنه السنة كانوا في المدينة، لذلك قال عملهم إجماع، اتفقهم إجماع عنده. ما معنى قول بعض العلماء أنه يجب التعبد بخبر الواحد عقلا؟ بعض قول العلماء إيش؟ أنه يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، يعني ليس عنده النقل يثبت ذلك، ولكن من ناحية النظر بأنه يجب العمل. طبعا لا نقول ده بالنقل وبالعقل، والنقل قد بينا عمل الصحابة هذا نقل. مسألة خيار المجلس غير واضحة كثيرا، يعني نرجو توضيحها. زيد باع سيارة لعمر وهم في مجلس البيع، فقال له بمائة ألف، زيد قال بمائة ألف، قال عمر اتفقنا رضيته، فحصل الإجابة والقبول وباع وأعطاه المائة ألف، وقبل أن يستلم السيارة، قبل أن يتفرق من مكتب الوكالة جلس ربع ساعة، اتصل به أخوه قال لا هذه السيارة عندي 80، أو أخوه قال اتفقنا على 80 مع بائع آخر حتى لا يدخل السوم على سوم أخي، فقال له أرجع، قال له أرجع قبل أن ينفصل من المجلس. هذا معنى أن له الخيار بالفسخ قبل أن يتفرق من المجلس. من أفضى إلى ذكره أليس هذا مقيدا؟ كيف يعمم على مس ذكر الصغير؟ والآن هو لما يمس الذكر بالصغير بتمسه بإيه؟ بخشبة؟ بتمسه بتبني عليه الأسمنت ثم تحوم حوله أم تمسه بيدها؟ السلام. هذا عجيب والله، بتمسه كيف لما الصغير يحتاج إلى ذلك على أنها تغسله، صحيح ولا لا؟ هتمسه بإيش بقى؟ بمضارب التنس؟ كيف يرد الأحناف على مسألة قبول خبر الواحد عند رؤية الهلال؟ كيف؟ يرد الأحناف على مسألة قبول خبر الواحد عند رؤية الهلال؟ الرد عليهم أنه ثبت، وما ثبت وقد قال المسلم، قال تشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال نعم. قال أمر الناس أن يصوموا، النقل عندنا أمر الناس أن يصوموا، لكن يقول السماء مصحية فلابد الجميع يشاهدونه، الجميع لم يشاهدوا، شاهدوا وسكتوا. ها ليس بمثل هذا رد الحديث، وقد نقل عن السلام أنه قال أمر الناس بالصيام. هم ردوا عليه ازاي؟ يعني هم مين اللي رد؟ الأحناف بيرد عليه، يعني الدليل واضح، يقصد ان الدليل واضح، هو هم بيردوا عليه ان هم يقولوا طالما السماء مصحية كده الناس تتطلع للهلال، يبقى 100 واحد شافوه، 1000 واحد رأوه، فاهم؟ قلنا لهم ليس بمثل هذا رد الحديث، وليست الهمة داعية للجميع أن يترقبوا، والجميع الكل ساكت حتى يقول له غدا رمضان. أنت عند الرؤية من بيجلس يسمع للرؤية؟ عندنا كله بيلعب دومن وطاولة، واللي بيعمل العرض عشان يلعب كورة، مش عارف ده بيحدث. الله المستعان. يعني مسائل المفروض الواقع يشهد بذلك. هل الخبر المتواتر المعنوي يفيد العلم اليقيني؟ نعم. يقول إذن خبر الأحاد ملزم. نعم، خبر الأحاد ملزم. المس الذي بمعنى الإفضاء أم أقل ما يطلق عليه اسم المس الذي نعم الوضوء. نعم المس الذي هو بمعنى الإفضاء أم أقل ما يطلق عليه اسم المس لا لا الذي بمعنى الإفضاء هل إجماع السكوتي حجة؟ لا ضعيف. هل قبول خبر الأحاد يعني قبول زيادة الأحاد في الخبر الذي ينفرد به؟ هذا دخلت في مسألة ثانية، مسألة زيادة الثقة. نعم والشذوذ هذه مسألة أخرى. نعم يقبل. مسألة عموم البلوى قوية في الاحتجاج، كيف يرد على الأحناف؟ رددنا ما احنا كنا بنعمل ايه كل هذا؟ وبعدين مما عمد به البلوى كما تقول، اليس مسألة الجماع مما عمد به البلوى؟ اذا جامع فاكسل مما عمد به البلوى. صحيح الصحابة خالفوا التقييد اللي بيأخذه الاحناف. عمر بن الخطاب قال ارجعوا لعائشة ولا ارى احدا بعد ذلك يختلف، وهي قالت هي احاد، قالت على الخبير سقط اذا التقى الختانان وجب الغسل. وين بقى الالاف المؤلفة الذين يرون هذا الحديث؟ والصحابة قد أذعنوا وقد أقروا بما قالت عائشة، وعمر اشتد وقال لا أرى أحدا يختلف مثل هذا بعد ذلك. وفي سؤال يقول لها الخاصة بكلمة ذكره أليست إضافة للشخص، يعني يقصد برضك الأمر قام للظاهرية أنه لو مس ذكر غير هذا أفحش ما يسمع. يعني يا ابني يا حبيبي إذا كان مس ذكر يتوضأ، إذا مس ذكر غيره ماذا يفعل؟ هذا من باب أولى، هذا قياس أولوي. يقول هل يصح أن نقول للمالكية إجماعان في أصولهم أم أن الأمر فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، والحق أنهم هو الأمر عند الإمام مالك له وجهة كبيرة في مسألة العلم في المدينة. نعم أمر أنت انتهت الأسئلة؟ طيب ننتقل إلى المسألة الثانية. أنا وقفت معها لأنه أنا عارف أن المسائل هيكون فيها ما فيها من المراجعة كثيرة. المسألة الثانية دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز. دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز. مسألة الحقيقة والمجاز طبعا لابد أن نعلم بأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له. الحقيقة استعمال اللفظ فيما وقع له. تقول أسد تقصد به الحيوان المفترس الكلب العقور، لكن تقول أسد رأيته في الميدان كأسد يحمل سيفا، خلاص أنت بهذا تجعله في القرينة أثبتت أنه ما أراد إلا الرجل الشجاع. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح لأنه في مسوغ لغوي. هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح كقول لا للفعلاء جدارا يريد أن ينقض، وأيضا في قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. كل ذلك من المجاز عندهم يعني في اللغة، وإن كنا نرى بأن هذا من أساليب العرب، وأننا أنا أدين الله عشان ننتهي من المسألة أدين الله القرآن لا مجاز فيه بحال من الأحوال. وأيضا في قول الله جل في علا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا ليس اعتداء، أخذ الحق ليس اعتداء، وهذه من باب المشاكلة وهي من لغة العرب أيضا لا تكون مجازا. ومن ذلك أيضا جزاء سيئة مثلها. وأيضا في قول الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله هم لا يؤذون الله جل في علا ولا إذا يصل إلى الله جل في علا، فهم يقولون بهذا يعني. ويقولون أيضا في قول الله في علا واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. إذا كان اللفظ يدور بين الحقيقة والمجاز فالشافعي يرى بأنه قد يكون المراد الحقيقة والمجاز معا، والشافعي إمام في اللغة وحجة يرى بأنه قد يكون كل واحد من المعنيين مرادا، أن يكون كل واحد من المعنيين مرادا ما دام هو جائز. فإن جاز حال الانفراد فإنه يجوز حال الاجتماع، وهي مسألة نظرية صراحة في هذا الباب. كالجو واللون قد يراد به كما قلنا الحقيقة والمجاز. أبو حنيفة رحمه الله قال لا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة، فإذا أراد الحقيقة خرج المجاز، وإذا أريد المجاز خرجت الحقيقة. ويحتج على ذلك بأن حد الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، أما المجاز فعلى الضد. وصراحة لو نظرنا إلى المسألة نظريا، نظريا بأن من قال بأن الحقيقة والمجاز يعني يكون المعني المراد بهما وجودهما، فمعنى ذلك قد نقول باجتماع الضدين، وهذا عقلا غير مقبول. قد نقول باجتماع الضدين مفهوم، لكن قد يرد على ذلك بمسألة البيع. كيف؟ كما قلت تقوية منهج الأحناف في هذا الباب أنه إذا قلنا بأنه له مراد الحقيقة والمجاز، قد نقول هنا يجمع بين هذا جمع بين النقيضين، لأن المجاز ضد، يجمع بين النقيضين، فالحق في هذا القول الجمع بين النقيضين غير مقبول عقلا، لكن قد يرد عليه إيراد يرد عليه في هذا الإيراد الذي أورده. ما هو وكيف ذلك؟ قال جاءت وشربوا بثمن بخس. يا عيني ممتازة، بس خلاص، بس أذنتي بقى. ممتاز يا أستاذ جاءت، لكن فصل حتى أقول أنك أتقنت المسألة، وإلا فهو بابك المفروض بقى يعني تكون أتقنت المسألة. سمى البيع شراب. لا ليس على قدره، أنا أريد بقى أن يفصلها على قدره، لأن هذا بابه. لا يقال سمى البيع بشراء، بل الشراء يقع على البيع على البيع. البيع يقع على البيع على البيع والشراء. أنا أريد تفصيل هنا، لأن التفصيل يثبت هنا الإتقان في الباب. تفضل. نعم الصبح إذا تنفس على المعنيين، لكن قل لي الآن فصل. طيب ممتاز، برضو ضرب المثل مثل صحيح جدا. ما الذي ضربه؟ محمد باء والطاهر. الصبح إذا تنفس هو اللي ضربه محمد باء. أسماء. لا محمد. أنت مدلس ولا أنا أتكلم على المثل. أنا قلت ما في المثل الصحيح هو الصبح إذا تنفس. انت بيقول مثلا انت كنت عنه واسال القريب ما له الصبح انت تنفس. حضرتك بحث حضرتك بعد ما خلصت فيما نحن فيه الان، حضرتك علقت عليه خلاص، فظنيت حضرتك بس نظرت اللي تحت. هو الذي يرد الى الان يعني المفروض جاد ياتي بها تفصيلا. طيب هو نقول اجتماعهما جائز. كيف ذلك؟ في البيع عن بالخيار. كيف ذلك؟ لأنه بيع وشراء. زيد بيع والثاني مشتري، فهو سماهما اجتمع ولا ما اجتمع؟ اجتمع، فقد يجوز اجتماعهم، قد يجوز اجتماعهما، وهذا الذي يمكن أن يرد به على الأحناف. لكن تفرع على ذلك، على هذا التأصيل تفرع فروع فقهية مختلف فيها بين المدرستين، منها لمس المرأة. هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم ينقض الوضوء؟ المسألة كلها دائرة على قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. ستجد أن التأصيل العام النظري هذا ليس فاصلا، الفاصل في ذلك قرائن محتفة أخرى. فأو لامستم النساء قال الإمام الشافعي هذا يدل على أن نفس المرأة ينقض الوضوء. لما قالوا أن أو لامستم النساء هذه كناية عن الجماع، هذه كناية عن الجماع. فبعضهم يقول بأنه في الآن تردد بين المجاز وبين الحقيقة، فقال أو لمس النساء أراد به المجاز ليس الحقيقة. الشافعي الآية قال ابن عباس واتفق المفسرون بأنه أراد بها المجاز، أراد بها الجماع، مفهوم. الشافعي كيف يستدل بالآية؟ قال لا يجتمعان، وإن كان قد أراد به أيضا اللمس. وصراحة لو من وجهة نظر الشافعية بأن اللمس سبيل إلى الجماع، فاجتماعهما ممكن هنا، فلذلك قال اللمس ينقض الوضوء. صحيح يا رب، مفهوم. هو هذا. والأمر الثاني أهم من ذلك هو أنه عنده قراءة أخرى أثبتت ما قاله على أن الاجتماع جائز، بقال أو لمستم، القراءة الأخرى أو لمستم النساء. فإذا هذه أيضا دلالة واضحة جدا على مسألة أو لمستم النساء، فيها دلالة واضحة على ما قال الشافعي باجتماع الأمرين الحقيقة والمجاز. أما الأحناف ردوا ذلك وقالوا اللمس لا يوجب الوضوء لأنه غير المراد هنا، الجماع هو المراد باتفاق. والجماع وقول أو لمس النساء على المجاز فإذا الحقيقة غير مرادة، فإذا الحقيقة غير مرادة. من المسائل أيضا التي يتمسكون بها أو ظهر الاختلاف بين العلماء بين المدرستين على أصل هذا التأصيل هو شرب النبيذ المسكر موجب للحد أم لا؟ شرب النبيذ المسكر شرب النبيذ المسكر معنى النبيذ ما هو النبيذ؟ كل من تبدى فيه الماء وأسكر، يبقى نبيذ الذرة الشعير العسل البتع وأيضا الخمر، لكن هو حقيقة في الخمر مجاز في غير، حقيقة في الخمر مجاز في غير، لذلك الأحناف تمسكوا بهذا وقالوا لا نبيذ، النبيذ ده غير موجب للحد لأن النص الذي جاء فيه الحد عن الخمر، والنبيذ ليس بخمر، النبيذ ليس بخمر. طبعا الشافعية يرون بأن النبيذ يقع اسم يقع على الجميع، وإرادة الحقيقة والمجاز جعلته يقول كل مسكر يقام به الحد. وأما الإمام أبو حنيفة هو يرى بأن الحد لا يكون إلا بشرب الخمر، والخمر اسم للنيء من العنب حقيقة، وإنما يسمى سائر الأشربة خمرا مجازا، والمراد هنا في الحد هو الحقيقة لا المجاز. وأما الشافعية فقالوا يقام الحد بغيره، وطبعا أصلا الشافعية أيضا يقوون مذهبهم هذا النظري بإيش؟ بالأثر، بأن السلام قال حتى قال السلام إنما كنت قد نهيتكم عن الانتباز فانتبذوا لكن لا تشربوا إيش مسكرة، وهذا ظاهر جدا فيما أراده، بأن هنا الآن الشرع جاء أراد الاثنين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر، فيها دلالة واضحة جدا على ذلك. من المسائل المتفرعة على هذا الباب أيضا إذا قال لأمتي أنت طالق ونوى بذلك العتق، ما علاقة الطلاق بالعتق؟ السؤال موجه لكم حتى ندخل في هذه المسألة خاتمة لهذا الباب في الكلام الحقيقة والمجاز، ما علاقة الطلاق بالعتق؟ المفارقة يعني ما تدخل حتى أناس خلاص ما إيش خلو الذم هذا تحرش طالق أي حر أطلق الطلاق ويرد به العتق. نعم الطلاق قد يرد به العتق لكن مجاز ليس حقيقة. وأنا أقول إن كنت أقول بأنه لا مجاز في القرآن لكن في اللغة ما أستطيع أن في اللغة لا يكون فيها مجاز صراحة، ما أستطيع أن أقول بذلك. نعم فالطلاق أيضا مجاز فيها العتق، وهو حقيقة في الطلاق الشرعي وهي حل عقدة النكاح، حل عقدة النكاح. هنا إذا قال لأمته أنت طالق ونوى بها العتق، فأما الشافعي الذي يرى بأنه قد يقع الحقيقة والمجاز مفهوم، قال إذن تعتق عليه، قال تعتق عليه، فهو حقيقة في إزالة قيد النكاح لكن هو مجازا في إزالة ملك اليمين فتعتق عليه. أما أبو حنيفة قال لا، اللفظ إذا عمل به في الحقيقة اتلغى ذهب المجاز، وإذا عمل به في المجاز يبقى إذن تلغى الحقيقة. والصحيح الراجح من ذلك هو ما قاله الشافعي، لا سيما أن السبب قد قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والمسوغ موجود، والمسوغ موجود. هذا الأصل الصحيح في هذا الباب. هذه المسألة الثانية. لو في هناك أسئلة على ذلك نرجعها طيب للمسألة الثالثة التي نختم بها الدرس اليوم، وهي مسائل دخل المصنف بعد ذلك في مسائل أخرى، مسائل التيمم. والتيمم هذا هو البدل عن الماء، والتيمم لا يصح إلا مع عدم وجود الماء، وعدم وجود الماء قد يكون فقدان الماء حقيقة أو حكما. فقدان الماء قد يكون حقيقة أو حكما. قال الله جل في علاه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما يقول سيد؟ ويريد الدروس الصعوبة ونحتاج مراجعتها باستمرار، وهناك طلب يمكن أن تحقق ويساعدنا في مراجعة الدروس، هو قيام أحد الطلاب بتسجيل المحاضرة فيديو ورفعها على اليوتيوب، لأن الصوت والصورة أوقع في الفهم. طيب إن شاء الله سنفعل ذلك، وكان المفروض نصورها اليوم صح؟ لكن أنا عشان من أجل مرضي هو الذي أوقفني على التصوير يعني، فسأفعل ذلك إن شاء الله. أبشر خير. ممكن ننتهي المسألة وبعدين نشوف الإشكالات اللي عندهم، هو التكرار إن شاء الله حتى من الصورة يكون أثبت. نفي لهم بما يريدون، ما دام في استطاعتنا نفي لهم بما يريدون. أقول مسائل التيمم مسألة من هذه في اللغة تأتي بمعنى التبعيد، وتأتي لابتداء الغاية، كقول القائل أكلت من الطعام، يبقى أكلت من الطعام أخذت من المال. هذا لا يمكن أن يراد ابتداء، بل يراد أخذ جزيت من جنة جميع، أخذ البعض، أكل بعض الطعام أخذ بعض المال. نعم أبو حنيفة يقول هي ابتداء للغاية. تقول سرت من الكوفة للبصرة، فالمسير هنا ليس بعيدا بل هو ابتداء، والحق أن نقول هي هكذا وهي هكذا، هي التبعيد وهي ابتداء الغاية. فالحق المعنيان أصليان، المعنيان أصليان، لكن من غلب أحدهما على الآخر أخذ به وكانت علامة فارقة، وكانت سببا في مسألة الخلاف الفقهي بين العلماء. ظهرت هذه المسألة وظهر هذا الخلاف في مسألة مهمة، وهي مسألة التيمم. مسألة التيمم، فقد قال هنا الشافعية والحنابلة قالوا بقول الله جل في علاه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهنا منه هنا هو محل الخلاف بين المدرستين في منه. الشافعية غلبت من للتبعيد وقالت منه للتبعيد، والأحناف قالوا منه هنا من الابتداء للابتداء. فانظر هنا في الكلام على من للتبعيد ومن للابتداء، فقال قول الأحناف قول الشافعية بأنهم قالوا من للتبعيد، قالوا إذن يجب أن يأخذ بعض التراب إلى وجهه وإلى يديه، ولا سيما بالغبار. وعضدوا هذا التأصيل النظري عندهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمارا رضي الله عنه وأرضاه ضرب ونفخ، والنفخ لا يكون إلا الغبار، فقالوا لابد من رفع الغبار إلى الوجه واليدين. وهذا تحقيق معنى من التي هي للتبعيد. والأحناف قالوا ظاهر الآيات على أنها فتمموا صعيدا طيبة، ففي قولي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من للابتداء. قالوا من للابتداء، لذا كل ما صعد على الأرض له أن يتيمم به. والحق أن المسألة دائرة بين الاثنين، وقول الإمام أبي حنيفة راجح ليس بالتأصيل النظري ولكن للأدلة الأخرى وللموافقة لأصول الشرع. ما خير من الفعل بين أمان اللي اختار أسرهما. فالرجحان من هذا الوجه وليس جزيتم الجنة وليس من التأصيل رضي الله عنكم جزاكم الله خير الجزاء. فإذا هذه الظاهرة الآن التي تبين لنا الخلاف الفقهي بين العلماء. ثم قال مسألة استصحاب الحال نقف عندها هنا حتى لا يموت من يرى أن الدروس مقدسة عليه. ماذا أفعل؟ لكن حقا أنتم لو تمرستم هذا العلم ستجدونه غزلا فوق الغزل الذي تتغزلون به لأزواجكم، لأن هذا العلم حقا لا يتضلعه إلا من رق طبعه ومن نبل قدره. الفقه وأصول الفقه للذات لا. ولذلك أنا يعني كنت أهيب ببعض إخواني اللي انشغلوا بالفقه أن يتفقهوا، لا بعضهم خلاص طمس رأسه في التراب وعايز يقلد فقط، ويقول بس إمامي يعلم ذلك ويأخذ هذا الطول ينقل. والفقه فهم، أصل الفقه فهم، فإن لم تجد الفهم فيعني اطرح خلفك ذريا. نعم نعم، هو علم ممتع حقا كما قالت يمنى. لو في أسئلة تفضلوا، سنقف عندها هنا ونعيد الأسئلة بعد. يعني ماذا تقول؟ شوف الأسئلة الآن بعد معك. سؤال بتاع سعيد عبد الرشيد عاوشة، هل يقول هل يتعلم الدكتوراه؟ شفتوا؟ ها؟ شفتوا؟ سعيد بس. خد سعيد. لو بتاع مين؟ بتاع سعيد عبد الرشيد حاجة كده. شفتوا؟ هي نريد أن نرتقي ندخل على المذهب. الحمد لله انتهى المذهب الآن، ركن العبادات على المشارف. احنا على مشارف الانتهاء الى كتاب الاعتكاف، بعد الاعتكاف ينتهي الصوم ندخل على الحج وركن العبادات في المذهب انتهى. وهذا ابتدأنا في الجامعة، والجامعة سموه اخذوا منه ربع جزء وطرقوا هو هذا. ممكن اعادة رأي الاحناف في مسألة من للابتداء وبماذا استدلوا؟ هم يقولون من للابتداء الغاية، استدلوا بأنك تقول سرت من الكوفة للبصرة، يعني سرتوا من الكوفة البصرة باتفاق أهل اللغة، يعني سرتوا ابتداء من الكوفة فوصلتوا بها إلى البصرة، ولذلك هذا معنى أصلي حقيقي. نعم. يقول هل يجوز التيمم بتراب؟ أما هو ده هتيمم بإيه؟ بالثلج؟ نعم، أصل التيمم بتراب، فتيمم صعيدا طيبة. قال إن سلم السعيد الطيب طهور أمتي ولو لعشر سنين. ما لا يجد الماء فعل ورد الماء فعل يمس بشر. كل حضرتك أدعو لنا بالزوجات الصالحات. والله نسأل الله أن يرزقك الزوجات الصالحات ويردف على ذلك الإماء الصالحات القانتات. يعتذر يقول اسمه جمال مورب، أعلم الاسم بالضبط. نعم. الله أستاذ المشاركة لأني في العمل أستمع للتسجيل فيما بعد. يسر الله لك أمرك يا أستاذ جمال. ربما يحتج بعض الإخوة بكلام الشيخ على هجران الأزواج. كيف هذا؟ أنه يتمتع في العلم دون أن يتمتع بالأزواج؟ كله في إطار واحد. هل يتفرع على الحقيقة والمجاز المشترك؟ نعم نعم نعم، اتفرع لي ذلك. هل من الممكن أن تحدد لنا مواضيع تشمل كل الدروس السابقة حتى ندرسها ونبحث فيها؟ كيف يعني؟ لم أفهم السؤال. احنا عايز حضرتك مثلا تديهم بحث يبحثوا فيه عشان يستفيدوا من مثلا المسائل الأخرى أو يتقنوها، اللي هي اللي هم درسوها في كل مرة أعطيهم أسئلة. حكم الوضوء عند مس ذكر الصغير للتطهير من على اي مذهب ذلك؟ ما دام مسه بغير حائل وسيمسه بغير حائل للتنظيف فعليه الوضوء وجوبا، انتقد وضوء ذلك. تقول اذا لا يجوز التيمم بحجر لانه لا يمكن التبعيد منه على راي الشافعيه. نعم هذا صحيح ممتاز، ولكن على راي الاحناف انه صح، والراجح هو قول الاحناف. هل يجوز التيمم بالرمل؟ المسألة كلها لابد يكون فيها غبار عند الشافعية، مفهوم؟ نعم. كذلك نفس السؤال، هل يصح التيمم على بكل ما فوق الأرض؟ نعم، كل ما صعد الأرض ككلام المالكية هنا فهو صحيح. ما هو الضابط في تحديد أصل استعمال الكلمة، هل اللغة أم غيرها؟ لا، الشرع. مثل كون إطلاق الخمر على غير الخمر مجازا. الشرع، الشرع، أصل ذلك الشرع. مسألة الفيديو إن ولابد أن نفهم أيضا أن اللغة الأصل فيها التوقيف، الواضح هو الله جل في علاه، أصل اللغة أيضا التوقيف. مسألة الأخ اللي طلب الدرس يكون مصور، فأخت بتسأل هذا الرأي جيد، لكن هل يجوز للأخت أن تنظر إلى الشيخ أثناء الشرح أم لا؟ الإجابة في ذلك دون أن أدخل في التفصيل، رأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها الحبشة وهم يلعبون في المسجد، قال لها النبي تحبي أن تنظري؟ قالت نعم، فنظرت وهم يلعبون. عندما نظرت، نظرت إلى إيش؟ وأيضا ما يقولون بأنها نظرت للحيطان أو لرأس الحربة وتركت الباقي، هذا كلام من التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخسعمية لما نظرت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأل أبي أدركتهم فريضة الحج لا يستقر على الراحلة، فكان الفضل ابن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فهو أشاع بوجه الفضل ولم يأمرها هي أن تذهب بنظرها. نعم. يقول رأيت أحدهم يتيمم بحائط له ذلك. يقول الرمل الناعم لا يجوز التيمم به على المذهب، أليس كذلك؟ نعم، هو كذلك، أكيد هذا أحمد حلمي صح؟ نعم هذا صحيح. هل أفضل أخوك أحمد، هل الدواء المسكر حرام؟ الدواء المسكر حرام، حرام، حرام، لأن الإنسان سئل تصريحا عن الخمر يتخذونها دواء، قال ليست بدواء، هي داء، وإن الله تعالى لم يجعل دواء أمتي في دائها، ثم قال تداوى عباد الله، عباد الله ولا تتداوى بحرام. هل يجوز اتباع الأيسر بغض النظر عن أي مذهب، أم الأصل اتباع مذهب واحد في كل أحكامه؟ لا، أنت ابتدائك إن كان مقلدا، إن كان عميا، فهو ما عليه إلا أن يتخذ إماما ويقلده وينتهي الأمر، والأصل اتباع مذهب إلا أن يكون ممن يعلم بالدليل ويرى الدليل قد خالف المذهب الذي قد تبناه، ويكون هذا الدليل هو له آلة يفهم بها الدليل، وجب عليه الأخذ بالدليل وترك ما عليه المذهب. هل المجاز من مجاز؟ وده فعل، فعل علماءنا قاطمة، انظر للخطابي، للبيهقي، للحليمي، لابن المنقل، للحافظ ابن حجر، للنووي، كل هؤلاء خرجوا عن المذهب بسبب الأدلة. هل المجاز من مقتضى اللغة العربية؟ نعم، من مقتضى اللغة العربية، ومكابر من يقول غير ذلك. الدواء الذي يحتوي على كحول هل هو حرام إن وجد غيره؟ حرام، حرام، حرام، وإن لم يوجد غيره فلا يجوز استعماله، لأن الله جعل بديلا له، لا سيما أن الله جعل قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، إن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. إن قالوا المجاز في القرآن، ما الذي ترتب على ذلك؟ ما سمعت إيش تقول؟ القول بالمجاز في القرآن، ما المترتب على ذلك؟ المترتب على ذلك أنهم يتخذونه تكأ فرد كل حديث الصفات، وهذا الذي فعله المعتزلة وغيرهم من المحرفة. القرء من باب المشترك، وده هذا لازم، لكن الذي يترتب عليه ذلك اساس كلام ممكن يكون في الكفر، لان المجاز، ما هو المجاز؟ المجاز هو ما يجوز نفيه، معنى ذلك انه يجوز نفي الايه، هذا فيه رد لقول الله جل في علاه. القرء من باب المشترك كيف يعمل بها؟ يعمل بها بالقرائن المحتفه، فالقرء ينزل على الحيض وينزل على الطهر، والقرائن المحتفه هي التي تثبت لك المراد منها السياق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر قرؤك فدعي الصلاة، إذا جاء قرؤك فدعي الصلاة، وإذا مر قرؤك فاغتسلي وصلي، يبقى هنا السياق أثبت أن المراد بالقرء هنا هو إيش؟ الحيض، لا الطهر. تقول الدواء المسكر يكون قد تعرض للاستحالة فبالتالي تعرض لمواد كيماوية فتغيرت الصفات. إذا كان كما تقولين واستهلك بواحد في المئة وثلاثة في المئة فاستهلك فلك ذلك، لكن هذا غير وارد. لو وارد وأنه استهلك نعم نقول استعماله يجوز. يقول الأخ الكريم بلغ الشيخ دعاء له كما كتبت. والله لم أرى الدعاء أساسا بس هو تقريبا فوق. من؟ الأخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم ده سيدنا رفع الله مقامه ويسر عليه أمره ونستبشر خيرا بدعائه، وهو جار البيت عايزين بس عندما يطوف يدعو لنا بزيت الجنة. يقول أثناء مذاكرتي وسماع للثلاث محاضرات السابقة أشكل علي بعض الأشياء. كل هذا ذكرتم في محاضرة. خلاص بقى أنت تكتبها ونردها له كتاب أفضل عشان ندخل في الدرس اللي بعد كده. لو طويلة بتذكرها أنا تسألني وأنا أجيبك فاهم وتكتبها إذا طالت. أنت ندخل في المتن الآن. حفظكم الله هل ترجحون أن مس الذكر بظاهر الكف لا ينقض الوضوء؟ نعم لا ينقض الوضوء. نعم نعم أقول أنه لا ينقض الوضوء. ما حكم الدواء الذي به مخدر ولكنه ليس مسكر؟ يعني مخدر ليس مسكر يعني البنج لو البنج نعم جاز ذلك إذا كان عمليات جراحية. في مضادة حيويات قوية جدا بياخدوها مثلا مع العمليات الجراحية. أيوه ماشي ما هو ده بنج لا يعني لا يغطي العقل بنشوة. البنج يجوز استعماله من أجل الطب. أليست الجهة منفكة من حيث المنع في الخمر تستعمل دواء وبين الدواء المسكر؟ أين جاء مفكة والنسلة ما جعلها مفكة؟ قال لا ما جعل الله جل في علاه دواء أمتي في دائها حرام. لا هي حرام. ثم قال تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. يقول هناك بعض المسلمين في دول أوروبا يعني كده من يبيع الخمر ويقولون نبيع للكفار فقط. هذا قول باطل. هذا قول باطل. هو يبيع فيدخل تحت اللعن لا يجوز له بحال الأحوال. ما جاء في الخمر والاستفادة منها إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب عندما قال أبي موسى الأشعري ولوهم وهم بيعها عندما طلبوا الجزية فلم يجوا عندهم إلا الخمر. قال ما عندهم من الخمر. قال لا ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. يقول هناك بعض الأدوية الأعصاب والعضلات تسبب النعاس وليس السكر بنشوة. إذا تجوز. الآن ننتهي من الأسئلة. أنا أريد أدخل على مسألة المذهب لأني أنا عندي موعد مع الطبيب. أنا أستسمحكم عذرا فأنا سنشرح إلى أن يأتي الموعد أنا أذهب به للطبيب وأنا في الطريق أيضا سنتم الشرح ثم أذهب إلى زيارة طبية هذه. سامحوني إن شاء الله لن تأخذ كثيرا 10 دقائق ربع ساعة وننزل نكمل الدرس أيضا على النت. أنا أعمل أنا مش أنا أرى الكهرباء.